الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام وبعد باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه حديث عمران ابن حسين قال صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها أي عن النزاع عن قراءتها وفي رواية عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خالجني حديث انظر إلى هذا الباب باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام خلف إمامه ما لم يتكلم عن قراءة الفاتحة كما تكلمنا وأقررنا في الراجح من كلام أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة كان المأموم يجهر أو يسر أنت لازم تقرأ سواء هو بيجهر أو بيسر خلاص خلصنا المسألة دي مسألة تانية أن هو الرجل واقف خلف الإمام بيقرأ ويعلي صوته بالقراءة الإمام بيقرأ خاصة في الصلاة السرية وهو بيقرأ ومعلي صوته والناس جنبه سمع القراءة طبعا لا يجوز ان انت تعلي صوتك بالقراءة خلف الإمام انت بتشوش على المصلين بعضهم يقول لك لا قراءة للسورة مش الفاتحة للسورة لا في السرية ولا في الجهرية طب ليه في السرية ليه السرية ما قرأش السورة ليه ما هو سرية يعني هو كده كده لا يسمع الإمام ولا يشوش على المصلين لو قرأ في سره ومع ذلك هو لا يستمع إلى القرآن فينصت إليه من الإمام صلاة سرية ده بعضهم قال لو كان صلاة جهرية وهو مش سامع الإمام يقرأ بعد الفاتحة يقرأ سورة ويقرأ سورة يقرأ سورة طويلة كمان في سره هو في صلاة جهرية بس هو مش سامع الإمام كان زمان كده يا جماعة كان زمان مفيش حاجة اسمها ميكروفونات أيام الصحابة والسلف وكان ساعات بيبقى الأعداد جيوش يعني الخليفة بيصلي بالجيش وراه تعرف يعني جيش؟ جيش فبيصلي بالجيش، الجيش الناس اللي في الصفوف الورا دي كلها مش سمع حاجة خالص خالص، فله أن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة صورة، قلت بالك في الصلاة الجهرية. ليه؟ لأن العبرة بأن أنا عايز لو في قرآن العبرة أنا أنصت إلى هذا القرآن. طب أنا في قرآن بيقرأ بس أنا أصلا مش سمعه ولا أسمعه، مفيش ميكروفونات، هو الإمام بيقرأ ويستحيل يجيب آخر صف هناك، هو بيسمع الناس قدامه طبعا مع كل 10 صفوف كده مثلا، في واحد يقول الله أكبر فإيه فدول الله أكبر، واللي ورا يقول الله أكبر وكده، واحد كل 10 صفوف تلاقي واحد يقول الله أكبر وصوت عالي بيسمع اللي وراه، لأن الموضوع بعيد والإمام قدام خالص. في الأعداد الكبيرة اللي كانت فيها جيوش وكان بيصلوا مع بعض طبعا جماعة، خليفة بيصلي بيهم. في بعض الأحكام هنا في هذا الحديث، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، إنكار على من قرأ جهرا خلف الإمام، والإنكار جهرة أو في رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة. يعني ده العكس، لو أنت فهمت أنه هو ممنوع تقرأ، لا ده فيه إثبات في الحديث أنهم كانوا بيقرأوا السورة، بس فقط النبي أنكر على إيه؟ على من جهر بس، لكن ده فيه إثبات أن الصحابة كلهم كانوا إيه؟ كانوا بيقرأوا سورة في الصلاة السرية، لأن بعض العلماء من شذ منهم يعني قال لا تقرأ في السرية إلا الفاتحة برضو. وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. السورة دي معناها يا جماعة، كلمة السورة دي يعني بيها السورة اللي بعد الفاتحة معايا. وهذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف، بيعني بعض وجوه الشافعية، أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في الجهرية، وهذا غلط، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات للقراءة، وهنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير سماع. إيه معنى السكوت من غير سماع القرآن؟ ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالأصح أنه يقرأ السورة كما قررنا. طبعا الحديث الباب اللي بعده بيقول إيه؟ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. ده قول يا جماعة، بص القول ده، البسملة آية من أول كل سورة، آية من أول كل سورة، قول ده تحس إنه قول ضعيف؟ يعني البسملة آية من كل سورة؟ مثلا المسألة فيها خلاف على 4 أقوال، منها القول اللي الإمام بيقوله ده، باب حجة من قال أن البسملة آية من كل سورة. الصحيح يا جماعة من 4 أقوال، وأنا أجيب لك الموضوع كاملة عشان نقرأه مع بعض. طب لو جبنا سورة الملك مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث الصحيح؟ وأعني بالحديث الصحيح وليس في الصحيح، ممكن يبقى الحديث صحيح أقول في الحديث الصحيح ولا أعني بذلك أنه في الصحيحين، لكن العلماء الحديث حكموا عليه خارج الصحيحين أنه هو إيه؟ أنه صحيح. الحديث الصحيح كان خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها في عذاب القبر، في القبر. عارفين طبعا سورة الملك، عارفين الحديث ده انتوا كلكم. العلماء كلهم اجمعوا ان سورة الملك مالها 30 آية. اذا لو ان البسملة آية من السورة، كان النبي قال ايه؟ كان النبي قال 31، ما كانش قال 30، خدت بالك؟ وسمى آيات اخر ودلائل اخر غير اللي انا بقوله ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة، كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، خدت بالك؟ ما حسبش لو ان البسملة آية من الفاتحة كان النبي قرأها ولا ما قرأهاش؟ صلى الله عليه وسلم كان قرأها. في باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، جاي اه جاي. ما قلتوش اصلا ما قلتوش اصلا ما قلتوش اصلا ما شفتوش اصلا العتب على النظر. طيب نقرا الباب اللي قبله يا جماعه، انا ما شفتوش والله. باب حجة من قال لا يجهر لا يجهر بالبسملة. وذكر حديث أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حديث في غاية الوضوح، حديث يعني الشمس في ضحاها والقمر إذا تلاه، حديث شمس في رابعة النهار ليلها كنهارها، مش محتاج اللي انت يعني ايه تقعد تتكلم في الحديث. واي حد انا بيكلمني في الحديث او في الجهر بالبسملة بقول له هات لي صرفة للحديث ده. الحديث ده يا جماعة في الصحيحين يعني متفق على صحته، يعني هو والقرآن تقريبا في صحة واحدة، صحة الدلالة. ما فيش عالم اختلف على صحته، ما فيش عالم أنكر الحديث ده من علماء المسلمين قاطبة، حديث رواه البخاري ومسلم يعني متفق عليه، وأعلى درجات الصحة الحديث المتفق على صحته. بص الرواية اللي بعد دي بقى رواية أشد وأوضح وأوضح وأوضح. هنا قال إيه الرواية الأولانية؟ بيقول لي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا أنس عاش مع النبي 10 سنين، وعاش مع سيدنا أبو بكر 2 سنين، وعاش مع سيدنا عمر 10 سنين، وعاش مع سيدنا عثمان 12 سنة. تمام يا جماعة؟ سيدنا أنس، سيدنا أنس كان من المعمرين، كان من المعمرين يعني بلغ عمره على الراجح 103 أو 104 سنة. وهو قال في حديثه رضي الله عنه لما أرسلت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خويدمك أنس، تصغير خادم يعني، خويدمك أنس، أدعو الله له، أدعو الله له، قال اللهم أطل في عمره وأكسر ولده وأدخله الجنة. ده بيدعاله 3 دعوات. قال فلقد رأيت 2 في حياتي وأنا أرجو الله أن يرزقني الثالثة. رأى 2، قال فأنا من أكثر الأنصار مالا، أكسر ماله وأكسر ولده وأطل في عمره وأدخله الجنة. وقال وإن ولدي وولد ولدي لا يتعدون اليوم على نحو 100. حديث رواه مسلم في صحيحه، هنقرأه الحديث في صحيح مسلم، بس فين لسه قدام شوية، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر مع حسن العمل. قال فأنا أكثر الأنصار مالا وإن ولدي وولد ولدي يتعدون اليوم نحو 100. الرجل ده اللي عاش مع النبي وعاش مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، لا سمع النبي ولا سمع سيدنا أبو بكر ولا مرة واحدة في السنين دي كلها، ما سمعش مرة النبي وأبو بكر وعمر وعثمان بيجهروا في صلاة العشاء والفجر والمغرب، ما سمعهمش ولا مرة بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ليس كلامي، هذا كلام الصحيحين، حديث متفق على صحته. الرواية الثانية اللي قلت لك عليها رواية أوضح، اسمع كده بيقول ايه. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. لا كانوا بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخر القراءة، في أوضح من كده يا جماعة؟ ثم إن علماء يختلفون، علامة الخلاف فين يا جماعة؟ ده ما فيش مجال سيدنا أنس ما خلاش مجال للخلاف، والله أنا بقول والله، وأنا هذا القول أقوله لله عز وجل أدين به إلى الله، وإن كان الإمام الشافعي ده فوق دماغي والأئمة كلهم فوق دماغي، بس والله على هذا الكلام أنس لم يترك مجالا للجدال ولا مجالا للخلاف، ما فيش مجال للخلاف. كان يجهر، تاني معلش يا جماعة معلش عشان تاني عشان احنا بنتكلم في احاديث الناس بتغالط فيها. بقول لك صليت خلف النبي وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون الكلام اللي جاي ده كله اصلا هو الكلام اللي فات زي ما كده ما بتسمع ربنا في القرآن بيقول لك ايه لا تتخذوا إلهين ها تحفظين إلهين ايه في سورة النحل لا تتخذوا إلهين اثنين هو ليه قال اثنين هما الإلهين ممكن يكونوا ثلاثة انتوا معايا يا جماعة فاهم التأكيد الإلهين طب الإلهين ممكن يكونوا إله واحد يعني ممكن مثلا ايه واحد يفهم إلهين يفهمهم واحد يستحيل قال لا أمال ليه بيقول اثنين إلهين اثنين بأكد عليك الكلام نفس القصة اللي عملها سيدنا أنس نفس الموضوع بالظبط قال الكلام وبعد كده قاله بطريقة تانية كنا نجلس كنا جلوسا مع بعضنا حول البحر مثلا أو حول جزيرة وبعد كده قال لك كنا مع بعض في جزيرة ونحن جالسون على الماء ونفس الكلام هو انت بتعيده ليه بيعيده ليه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين احنا فهمنا كده من كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ان هم ما كانوش بيقولوا ايه بسم الله الرحمن الرحيم رجع تاني بقولك لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم احنا فهمنا دي بتعيدها تاني ليه تأكيدا عليك لا في أول قراءة ولا في آخر قراءة الكلام انتهى يا جماعة الكلام انتهى طبعا احنا بتاني بعيد الكلام لان الموضوع ده فتحته هنا قبل كده مش فاكر امتى بعيد الكلام في كل ما اجلس واقرا الحديث ده بعيد الكلمتين دول تاني اللي انا هعيدهم بقول الامر في بسم الله الرحمن الرحيم واسع يعني انا لو صليت خلف امام بيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لا شيء في صلاتي صحيحه وصلاته هو صحيح جهر او ما جهرش الأمر لا يؤول إلى بطلان الصلاة ولا يؤول إلى القدح في الصلاة فقط هو فعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة مالها؟ الصلاة صحيحة خلاص يا جماعة خلصنا الباب ده باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة طب هل المخالفين أدلتهم إيه معلش أدلة المخالفين اللي هم قالوا إن لا يجهر بالبسملة سيدنا أبو هريرة كان مرة بيعلمهم فقال الراوي عنه صلى أبو هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قرأ الفاتحة وقرأ معاه بسم الله الرحمن الرحيم تمام ثم ركع ثم سجد وعمل حركات في الصلاة معينة ثم قال لهم والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا تصريح منهم من أبي هريرة بين النبي كان بيجهر بالبسملة حد يقول لي كده ده تصريح كون ان هو جهر بالبسملة ده محتمل حاجات كتير جدا منها واللي العلماء كلهم ذهبوا اليه ان في واجب التعليم للناس ممكن تجهر باشياء لا ينبغي ان تجهر بها ادينا مثال يا عم الشيخ مثال ما فعله سيدنا ابن عباس في صلاة الجنازة هل في صلاة الجنازة في حد بيجهر ها سيدنا ابن عباس جهر ايه ده جهر ليه عشان كان في باب عايز يعلم الناس يعملوا ايه في صلاة الجنازة فجهر بالفاتحة وبالصلاة على النبي فجهر حد بيجهر بالفاتحة في الجنازة كل العلماء اجمعوا ان هو جهر ليه في باب تعليم الناس فابو هريرة دلوقتي قال انا عايز اعلم التابعين دول صلاة النبي فهصلي قدامهم صلاة مين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الصلوات في نص صلاة الظهر كده والعصر مثلا يقوم قارئ بآيات جهرا يسمع قال كان أحيانا يسمعنا السورة من القرآن في صلاة سرية في صلاة سرية طب بيعمل كده للنبي بيعلمهم ان في سورة بتقرأ ورا الفاتحة لان كان الدين لسه جديد يا جماعة تعرف يعني الدين جديد انت دلوقتي بالنسبة لك الدين جديد لا انت هتستغرب الكلام ده ساعتها ما تستغربش لان كان الدين جديد والناس لسه ما تعرفش حاجة خالص في دينها كانت المسائل كلها بالنسبة لهم جديدة. ده الحج مع العمرة كان بالنسبة لهم معقدة. حج مع عمرة في آن واحد ازاي؟ انت دلوقتي لو سمعت ان واحد راح يعمل حج، وهو طبعا لما راح يعمل حج راح متمتع فعمل ايه؟ فعمل عمرة. انت استغربت؟ ده هم استغربوا، مش استغربوا بس، لدرجة ان هم كلموا النبي قالوا كيف نجعلها عمرة وقد نوينا الحج؟ ازاي؟ ازاي بقى عمرة مع حج؟ المسائل جديدة يا جماعة، المسائل ايه؟ مسائل جديدة. احنا ازاي خليها عمرة مع حج؟ فالنبي فهمهم ان هو ينفع العمرة مع الحج. خلاص المسائل القديمة بالنسبة لنا دلوقتي كانت بالنسبة لهم زمان ايه؟ لسه جديدة مستحدثة محتاجين يتعلموا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ده اتاه رجل وهو في خطبة الجمعة على المنبر، الحديث ده رواه مسلم هنا في صحيح. فنزل صلى الله عليه وسلم قال الرجل جه دخل المسجد وقف في نص المسجد وقال يا رسول الله رجل لا يعرف شيئا عن دينه جاء يعلم دينه. فنزل النبي من على منبره، خطبة جمعة تخيل، ونزل من على المنبر قال حتى أتي بكرس حسبت قوائمه من حديد. جلس على الكرسي اللي قوائمه من حديد ده في نص المسجد وجلس يعلم الرجل مما آتاه الله. قعد، تعال بقى انت راجل جاي جديد ولسه اسلمت جديد ومتعرفش حاجة في دينك، تعال علمك. بيعلمه فين يا جماعة؟ في نص خطبة الجمعة. ساب الخطبة، سابها خالص. هل ذلك الفعل دلوقتي يقاس في المسائل الفقهية؟ تيجي انت تقيس فعل النبي ده في مسائل الفقهية دلوقتي؟ لا، ده ما يتقاس، ده شيء كده للتعليم من باب ان انا بعلم الناس، خدت بالك؟ ثم لما انتهى مع الرجل قال الراوي فصعد المنبر فأتم خطبته إلى آخره. خلاص بعد كده طلع كمل الخطبة ونزل. الحركة دي حركة تعليم يا جماعة، حركة تعليم. فلما أبو هريرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ده من باب إيه؟ من باب التعليم، مش من باب. هو سيدنا أبو هريرة قال إن النبي كان بيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ طب إحنا قلنا إن أنت في كل ركعة ما تقرأش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما قلناش كده. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة، اقرأ. بس احنا بنتكلم في نقطة واحدة بس، ركز فيها، هل تجهر بيها في الإمامة ولا لا؟ هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. لا اتكلمنا ان احنا نقولها وما نقولهاش، ولا اتكلمنا في أي حاجة تاني. صلاة على الرسول دي حجة من قال ان البسملة دي يجهر بالبسملة، وهو على فكرة الإمام الشافعي فقط. الباب بقى اللي احنا قلناه، وما باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. قلنا طبعا ان البسملة آية من كل سورة قول ضعيف، آية من كل سورة دي قول ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سور كتيرة جدا بأعدادها وما ذكرش فيها بسم الله الرحمن الرحيم، زي سورة تبارك اللي احنا قلنا عليها، وآيات كتيرة جدا. عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة. أنت لو حد لي في النحو، لو قلنا سورة ليه جابها مرفوعة هنا بالضمة؟ ها؟ الله ينور عليك، هنا مبني للمجهول، هو الفعل الذي لم يسمى فاعله، خدت بالك؟ اللي هي أنزلت وليس نزلت. لو قال نزلت هتبقى إيه؟ هتبقى سورة. هو قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال لك بص، هو قال إيه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الراجح من كلام أهل العلم أنها آية من القرآن وليست آية من كل سورة، هي آية آية بس، آية من كل سورة ده قول ضعيف، لكن هي موجودة آية. كانت هذه الآية يفصل بها بين الصور، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بدايات الصور من خواتيم الصور إلا إذا أنزلت بسم الله الرحمن الرحيم. لما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم يعرف إن الصورة اللي فاتت مالها خلصت، ودي صورة إيه، ودي صورة جديدة. دي وظيفة بسم الله الرحمن الرحيم اللي ربنا نزلها آية من أجل هذه، إلا أنها آية في قلب سورة النمل، مش آية كاملة، بعض آية، جزء من آية في سورة النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. فأقول: إنه هذه مذكرة من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. أحدثت بعدك دي عائدة على إيه؟ دي على الأمة. طبعا دول الجماعة المبتدعين يا جماعة، دول الجماعة المبتدعين اللي هم أبدعوا في دين الله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. خد بالك من النقطة دي كويس جدا. من أحدث في أمرنا اللي هو إيه؟ الدين. اللي يجيب شيء جديد في الدين فهو رد عليه، يعني إيه؟ مرمي في وشه. أنت عملت شيء مش هتؤجر عليه، بل إن هذا الشيء ممكن يدخلك النار والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. فعلى ممكن البدعة مش دخلك النار طبعا. والمشكلة إن صاحب البدعة يعني أصعب بكتير جدا من صاحب المعصية وإن كانت كبيرة. صاحب المعاصي حتى لو كانت كبيرة المعاصي هو عارف إنه هو على معصية وإنه عاصي لله عز وجل، ولا ربما تاب إلى الله عز وجل فيما بعد، ليه؟ عارف أنه هو مقصر ومخطئ. لكن صاحب البدعة ده بيتقرب إلى الله ببدعته هذه، واحد بيعمل بدعة بيتقرب، يقول لك أنا هصوم يوم الاثنين والخميس، أو ما يخش رجب يقول لك هصوم اثنين وخميس. أنت حضرتك طول السنة بتصوم اثنين وخميس؟ يقول لك لا، عايز صوم اثنين وخميس ليه في رجب؟ اصلك احنا متعودين. ما تقوليش متعودين، الله يكرمك يا شيخ، هات لي دليل بس. انت كده ابتدعت في دين الله يا عم شيخ، ده صيام. يا حبيبي هو صيام بس ما تخصص. هل جه ورد في السنه تخصيص رجب بشيء بصيام؟ طب الناس بتصوم اثنين وخميس. ايوه صوم اثنين وخميس عادي جدا، اللي بيصوم صيام يصوم. راجل بيصوم اثنين وخميس طول السنه عادي، ما هو كده كده هيصوم في رجب، بس ما رجب من ضمن السنه، بيصوم اثنين وخميس، ها رجب من ضمن السنة. لكن اشمعنى انت جاي عند رجب بالذات وتخصصه بان انا هصوم اثنين وخميس، وفي شعبان هصوم اثنين وخميس؟ لا، شعبان صوم زي ما انت عايز تصوم، صوم اثنين وخميس وثلاث واربع واللي انت عايز تصومه صومه، كتر في شعبان، في نص في شعبان. لكن في رجب بتصوم اثنين وخميس ليه؟ انت بالك في الناس العوام عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح، صحيح مسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. طب واحد بيقيم الليل كل يوم ما يقيمش ليلة الجمعة؟ لا يقيم، ما هو بيقيم كل يوم. هنتكلم على واحد ما بيقيمش الليل، بيجي ليلة الجمعة يعمل ايه؟ ابتدعت. التخصيص بدعة. بزور القبر انا كل تاني يوم العيد، تاني يوم العيد بروح ازور القبر، بدعة. ليه يا عم زيارة القبور مشروعة؟ أيوة مشروعة في أي وقت بدون تخصيص، مشروعة في أي وقت بدون تخصيص. التخصيص هو اللي بدعة، ما تخصص، خدت بالك؟ فهدول كانوا مبتدعين. طبعا في أحاديث كتير جدا تدل على هذا، لكن المقصد من هذا الحديث في هذا الباب قال: حجة من قال البسملة آية من أول سورة، من أول كل سورة سوى إيه؟ سوى براءة. وليك بعض ما قال العلماء سريعا يعني في هذه المسألة. الأربع أقوال يا جماعة بيقولوا إيه؟ القول الأول: البسملة ليست آية من القرآن مطلقا، لا في سورة النمل إلا في سورة النمل فيها بعض آية، وإنما كتبت البسملة في أوائل السور للاستفتاح بها والابتداء والتبرك بها والتيمن والفصل بين الصور. ده أول قول معانا، بيقول يا جماعة احفظوا كده معانا، أول قول بيقول إيه؟ بيقول هي مش آية أصلا خالص، هي كلمة محطوطة للفصل والتبرك بين الصور، دي البسملة. قال وهذا قول الإمام مالك وعبد الله بن معبد ونسب لأبي حنيفة وبعض أصحابه والأوزاعي، وحكى وحكي عن الإمام أحمد، حكي دي صيغة التمريض يعني ليس هذا صحيح عن الإمام أحمد. قال ابن تيمية لا يصح هذا عنه عن الإمام أحمد وإن كان قولا في مذهبه، بعض الحنابلة قال به ولكن هو مش قول الإمام أحمد. القول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة، وهذا القول مروي عن طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير وأكثر القراء والفقهاء من أهل مكة والكوفة، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وروي عن إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعطاء وغيرهم. إن هي آية منين؟ من الفاتحة. وهذا أيضا قول ليس هو الراجح، وإن كان قول قوي وقال به كثير من أهل العلم لكن ليس هو الراجح. الراجح أن البسملة لا، ما هو كاتبينها في كل الصور يا سيد، أظن هي آية في كل الصور. ما هو ده اللي كتب أحد من قال بهذا القول، اللي كتب يعني كان يرى هذا القول فكتبها آية، لكن ككتابة النبي كتبها آية أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عثمان أو سيدنا عمر؟ لا لا، سيدنا عثمان كتب بس المصحف خطه، لكن الترقيم ده ترقيم المذاهب بقى. كل واحد مثلا كما كان في عهد الإمام مالك، كان الخليفة قال الإمام مالك حط المذهب بتاعك، كان عاجبه أول الإمام مالك فقال له حط المذهب بتاعك والناس كلها تمشي عليه عفو، قال له لا، الإمام مالك نفسه هو اللي رفض، قال له أن القول يحتمل الصواب يحتمل الخطأ، أنت ليه هتمشي الناس كلها على قولنا وقولنا وأنا محمد؟ ها؟ الإمام مالك نفسه رفض. ففي بعض الخلفاء كده والناس اللي هي ماسكة السلطة اللي هو خلاص يعني مفعم بقول الإمام إمام معين فمشي الدنيا كلها عليه، فاكتبوا لي. لكن احنا بقى لما نيجي نتكلم عن المذاهب وعن القراءات رجع الموضوع لأصله، قالوا إيه قبل ما يترقم المصحف؟ قالوا إيه؟ وفي بعض المصاحف مش مترقم فيها، يعني جبت مصاحف خارج مصر والسعودية، مصاحف الجماعة بتعود شرق آسيا، مصاحف الجماعة اللي في العراق، الجماعة اللي في المغرب، هتلاقي المصحف الصور أسماءها مختلفة وبعض الأرقام مختلفة في الفاتحة. قسموا إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم، دي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي آية، قسموها كده. وده مصحف وده مصحف، ده مكتوب، ده رقم مكتوب في رقم واحد وده مش مكتوب في رقم واحد، البسملة. بيصير ما دي مسألة تانية يا شيخنا، هو موضوع بص يا جماعة، احنا جزاك الله خيرا انت وضحت الحتة دي. مسألة الجهر بالبسملة اللي احنا اتكلمنا فيها باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، دي مسألة وخلصت. الجهر بالبسملة دي مسألة وخلصت، ومسألة ان هي آية من القرآن او آية من الفاتحة دي مسألة تانية احنا بنتكلم فيها دلوقتي. احنا خلصنا موضوع الجهر ده، في بعض الناس بتدخل الاثنين في بعض، احنا مالناش دعوة. انت شايف، انا عن نفسي شايف ان هي مش آية من الفاتحة ولا اجهر بها، ولو انا رأي العلماء دول اللي قالوا ان هي آية من الفاتحة برضو ايه؟ مش هجهر بها، سواء انا شايف ان هي آية او مش شايف ان هي آية، في كلا الحالتين انا هعمل ايه؟ مش هجهر بها، لان كلام سيدنا انس ماله واضح وصريح. خلاص دي مسألة خلصانة، مش بتكلم في الجهر خالص دلوقتي، احنا بنتكلم هل هي آية فعلا ولا مش آية. خلاف بين اهل العلم، وانا بقول لك الخلاف هو من قال به، بنقول الخلاف وبنقول من قال بهذا الخلاف، مين اللي قال من العلماء بهذا القول معايا؟ اغلب العلماء على ان هي آية من الفاتحة، اهو كلام بيقول لك ايه. وهذا القول مروي عن طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير. وأكثر القراء والفقهاء من أهل مكة والكوفة، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وروي هذا القول عن إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن كعب القرظي والزهري، كفى بالزهري إماما، وعطاء ابن أبي رباح يعني أعلام قالوا بهذا القول. استدلوا لهذا القول بأدلة، اسمع ما الأدلة. واحد، إثباتها في المصاحف في الفاتحة وعدها من آياتها، اتعدت من آياتها. طبعا احنا قلنا النقطة دي اللي هم بيقولوها دي فيها خلاف أصلا، انت بتقول ان هي اتعدت من آياتها، وجب عليك يا رجل كرجل مخالف في المسألة تعرف ان في ناس تانية بتقول ان هي مش معدودة من آياتها. بدليل ايه؟ الناس التانية اللي هو القول الرابع بقى بيقول ان هي آية بس مش من الفاتحة، آية ربنا نزلها للفصل بين الصور بس هي آية وليست من الفاتحة. وقال لك حديث أبو هريرة بيدل على ذلك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فجابوا بالضبط الآيات المقسومة بين العبد وبين الرب في حديث أبي هريرة، فطلع الآيات ما ينفعش يبقى فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية. اثنين، يبقى رقم واحد إثباتها في المصحف. اثنين، ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. طبعا ده لو رد عليها رد عليه زي ما ردنا على حديث أبو هريرة إن هو كان بيتعلم الناس إيه اللي بيتقال، خدت بالك؟ سريعا بقى عشان خاطر الخلاف بس، طبعا الأدلة بتاعتهم أدلة كتيرة جدا. القول الثالث أنها آية أو بعض آية من كل سورة سوى سورة براء، وقد نسب هذا القول، ده القول الثالث يا جماعة، قالوا أن هي آية في كل السور ما عدا براء. قول مين ده؟ قال لك اسمع بقى الأعلام، بص الأعلام، قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة، كل دول من الصحابة، دول صحابة ها، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري أيضا، وهو المشهور من مذهب الشافعي، لأن الشافعي ليه قديم وليه جديد، فالقول المشهور من قول الشافعي إن هي آية من كل سورة، مش القول الثاني، لا الثالث. طبعا استدلوا بأدلة، خد بقى القول الرابع اللي أنا عايز أستفيد فيه، أن البسملة آية مستقلة من القرآن وليست من الصور، إنما هي آية تنزل مع كل سورة للفصل بينهما وبين التي قبلها سوى براء. وهذا قول طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد في المنصوص الصريح عنه، ده القول بتاع الإمام أحمد الصريح الذي نقل عنه، وعبد الله ابن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي وداود الظاهري وغيرهم، واختاره الطبري واختاره ابن خزيمة والجصاص وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، كل دول اختاروا هذا القول الرابع. كل طبعا كل قول ليه أهله وليه المناصرين له، لكن احنا في الآخر بنختار أنهي قول الأقرب للدليل، وأنا رأيته في وجهة نظري الضعيفة إن القول الرابع ده هو الأقرب للدليل. اسمع، قال لك ما رواه أنس، الدليل بقى ما رواه أنس ابن مالك عنه رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال ما أضحكك، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله، قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فعد بسم الله الرحمن الرحيم من آيات القرآن، إذن هي آية من آيات القرآن، إن أعطيناك الكوثر. ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعرف أول الصورة من آخرها حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال إن سورة من القرآن 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك. قال: فهذا الحديث يدل على أن البسملة ليس آية من السورة من وجهين. الحديث ده فيه دليلين على أن البسملة مش آية من سورة تبارك. تفضل. إيه الدليل الأولاني؟ خذ الدليل الأولاني. قال لك أنه صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك الذي بيده الملك ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك، لأن لو بسم الله الرحمن الرحيم تبع السورة كان النبي ليه؟ كان قال بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك. خدت بالك؟ ده الدليل الأولاني في الحديث. الدليل الثاني زي ما قلت لك ان سورة 30 آية، والنبي قال ايه؟ سورة 30 آية، وعدوها من غير البسملة لقيوها كم آية؟ لقيوها 30 آية. إذن البسملة آية بس ليست من كل سورة، هي آية نزلت في المصحف مستقلة، آية مستقلة تفصل بين السور. خد بقى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث غير تمام، فقيل إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد، بص بدأ منين يا جماعة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قالوا: فهذا الحديث كسابقي يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى بدأ الفاتحة بقوله الحمد لله، ما بدأش بسم الله، ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله جعل الفاتحة بينه وبين عبده نصفين، وهي سبع آيات. اتفاق يا جماعة بين أهل العلم أن الفاتحة كم آية؟ سبعة. اتفاق صح؟ بص الكلام. قال: باتفاق أهل العلم المعتد بقوله كما جعل تعالى الآية إياك نعبد وإياك نستعين بينه وبين العبد، وهي منتصف السورة، فقوله إياك نعبد وما قبله ثلاث آيات ونصف، حمد وثناء وتمجيد وعبادة للرب، وقوله إياك نستعين وما بعده ثلاث آيات ونصف للعبد دعاء ومسألة. ويكون قوله اهدنا الصراط المستقيم هو الآية الخامسة، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم هو الآية السادسة، وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الآية السابعة. وبهذا يتحقق التنصيف للفاتحة بين الرب وبين العبد، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لم يتحقق التنصيف، مش هيبقى فيه تنصيف، ولكان قوله تعالى إياك نعبد وما قبله أربع آيات ونصف، وقوله إياك نستعين وما بعده اثنتين ونصف، فلا يتحقق التنصيف، بل يكون مال الرب في هذه القسمة أكثر مال العبد. ده تنصيف؟ يعني يبقى الرب ليه أربعة ونص وللعبد اثنين ونص، يبقى ده تنصيف؟ يبقى ده مش تنصيف. فلا يتحقق التنصيف، بل يكون مال الرب في هذه القسمة أكثر مال العبد، وهذا خلاف نصف قوله تعالى، نص قوله تعالى في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد. المسألة طبعا فيها كلام كتير، وزي ما انت شفت فيها خلاف كبير جدا، ولكن احنا هي مسألة للعلم، مش تفرق معنا كتير، احنا كده كده بنقرأ الآيات، وكده كده بنقرأ البسملة سواء جهرا وسواء سرا، احنا بنقرأها، إلا أننا مختلفون في الجهر والسر، لكن كده كده البسملة احنا بنقرأها سواء كانت آية من القرآن بنقرأها أو ليست آية من القرآن، فبرضو من السنة ان انت تقرأها، حتى لو مش آية من السنة ان انت تقرأها في أول كل سورة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أوائل الصور ولا يعرف خواتم الصور إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. أحد له سؤال؟ المسألة لو بالوضوح دي الإمام الشافعي ما كانش عارف من الحديث ده. لا مش بالوضوح بقى يا شيخ بقى، أنا مش معاك بقى في النقطة دي. فين الوضوح ده بقى يا شيخ؟ معلش أنا آسف يعني. أين هو الوضوح؟ إذا كان المسألة بقول لك فيها أربع أقوال. بتكلم على حتة الحديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا عمر ولا عثمان ولا. قول لي أنت بقى. لا أقول لك أسألك أنت. أنت ولا بسأل ولا أنا بتساءل. أنا ب... ده أنا نفسي سيدنا البخاري ومسلم جايين بعد الشافعي. البخاري ومسلم دول جايين بعد الشافعي بعد موته. هو منتصر لقول الشافعي لأن هو شافعي، لكن أنا لا أنتصر لقول النووي ولا الشافعي، أنا أنتصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عايز أقول لك إن جمهور أهل العلم خلافا للشافعية على إن البسملة لا يجهر بها. الجماهير كلهم مخالفين للشافعي. بس واحد لما بيعرف الجهر، لا بتكلم على الجهر بالبسملة. ما هو في البحر، احنا بنتكلم في الفاتحة في الصلاة، احنا بنتكلم الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية. فأنا بتساءل زيك، مش أنا قلت السؤال ده؟ أنت عيد التسجيل تاني، عيد التسجيل تاني هتلاقيني بقول أنا بستغرب إن سيدنا أنس لم يدع مجالا للخلاف. فليه ما اختلفوا؟ لم يدع مجالا للخلاف في المسألة سيدنا أنس. قرأت الحديث معايا؟ قرأته لك مرة واثنين وثلاثة. في تحس إن المسألة ينفع نخالف فيها بعض؟ ما ينفعش على كلامه هو. يا عم اللي بتقرأ برواية شعبة هتجهر، مش هتجهر، هتسر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلي تقرأ برواية ورش، برواية قالون، برواية خلف، بأي رواية خلقها ربنا هتسر. لأن سيدنا أنس قال صليت مع النبي 10 سنين ما سمعتوش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. النبي كان بيقرأ بأي قراءة بقى، ما كانش بيجهر بإيه؟ لأن لو أنس سمعه مرة واحدة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم كان قال لنا على أي. والنبي كان بيقرأ بالقراءات على فكرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قراءات نزلت عليه كان بيقرأ بكل القراءات على الصحابة كلهم. فمعنى كده كل القراءات كان بيسر بيها، ما كانش بيجهر على كل القراءات. فالخلاف جاي منين في الجهر والإصرار؟ احنا بنتساءل معاك يا عم شيخ. خدت بالك؟ ممكن بقى دي اللخبطة انت تعدها. طب ما فيهاش لخبطة، احنا بنعدها آية من الفاتحة او ما بنعدهاش، في كلا الحالتين هنسر بها. كده حالتين اللي بيعدها على فكرة. الأربع أقوال دول جماهير اللي قايلين كلهم مخالفين بعض، كلهم متفقين على الإصرار بها ما عدا الشافعي. شفت كل العلماء اللي أنا قلتهم لك دول مش مختلفين مع بعض، ده قال بقوله، ده قال بقوله، ده قال بقوله ثالث، ده قال بقوله رابع. أصحاب الأقوال الأربعة خلافة للشافعي قايلين إن هو يسر به حتى لو هي آية أو مش آية هيسر به. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع قط قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات يجهر بها صلى الله عليه وسلم. أحد الله سؤال؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.